Why you حافظ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل